هنان لو حتى نظرة فيها كل شيء يتحس، فيها كل شيء يتحس. الحنان مش كلمة بس، الحنان لو حتى نظرة فيها كل شيء يتحس، فيها كل شيء يتحس. أنا بالنسبة لك لحظة، وانت بالنسبة لي حب، هي دي الحقيقة المرة. فاكرة كلامك كان من القلب، فاكرة كلامك كان من القلب. أنا بالنسبة لك لحظة، وانت بالنسبة لي حب، هي دي الحقيقة المرة. فاكرة كلامك كان من القلب، فاكرة كلامك. بعيشها دنيا، قولي ليه انا مش لاقياك، قولي ليه انا مش لاقياك. كل ثانية تفوت معاك بحس اني بعيشها دنيا، قولي ليه انا مش لاقياك، قولي ليه انا مش لاقياك. الحقيقة المرة فاكرة كلامك.